الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يتوسل إلى الله بالأنبياء والصالحين؟ فقد وقفت على قول بعض العلماء أن التوسل بالأولياء لا بأس به، لأن الدعاء فيه موجه إلى الله، ورأيت لبعضهم خلاف ما قال هذا، فما حكم الشريعة في هذه المسألة؟ جواب: الولي كل من آمن بالله واتقاه ففعل ما أمره سبحانه به وانتهى عما نهاه عنه، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتوسل إلى الله بأوليائه أنواع: الأول أن يطلب إنسان من الولي الحي أن يدعو الله له بسعة رزق أو شفاء من مرض أو هداية وتوفيق ونحو ذلك، فهذا جائز. ومنه طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأخر عنهم المطر أن يستسقي لهم، فسأل صلى الله عليه وسلم ربه أن ينزل المطر فاستجاب دعاءه وأنزل عليهم المطر. ومنه استسقاء الصحابة بالعباس في خلافة عمر رضي الله عنهم، وطلبهم منه أن يدعو الله بنزول المطر فدعا العباس ربه وأمن الصحابة على دعائه، إلى غير هذا مما حصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من طلب مسلم من أخيه المسلم أن يدعو له ربه لجلب نفع أو كشف ضر. الثاني أن ينادي الله متوسلا إليه بحب نبيه وأتباعه، وكذلك بحبه لأولياء الله، بأن يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك واتباعي له وبحبي لأوليائك أن تعطيني كذا، فهذا جائز، لأنه توسل من العبد إلى ربه بعمله الصالح، ومن هذا ما ثبت من توسل أصحاب الغار الثلاثة بأعمالهم الصالحة. ثالثا أن يسأل الله بجاه أنبيائه أو ولي من أوليائه، بأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه الحسين مثلا، فهذا لا يجوز، لأن جاه أولياء الله وإن كان عظيما عند الله وخاصة حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، غير أنه ليس سببا شرعيا ولا عادية لاستجابة الدعاء، ولهذا عدل الصحابة حينما أجدبوا عن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء إلى التوسل بدعاء عمه العباس، مع أن جاهه عليه الصلاة والسلام فوق كل جاه، ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم توسلوا به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهم خير القرون وأعرف الناس بحقه وأحبهم له. الرابع أن يسأل العبد ربه حاجته مقسما بوليه أو نبيه أو بحق نبيه أو أوليائه، بأن يقول: اللهم إني أسألك كذا بوليك فلان أو بحق نبيك فلان، فهذا لا يجوز، فإن القسم بالمخلوق على المخلوق ممنوع، وهو على الله الخالق أشد منع، ثم لا حق لمخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سبحانه حتى يقسم به على الله أو يتوسل به. هذا هو الذي تشهد له الأدلة، وهو الذي تصان به العقيدة الإسلامية وتسد به ذرائع الشرك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول في دعائه: اللهم أعطني كذا وكذا من خير الدنيا والآخرة بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو ببركة الرسول، أو بحرمة المصطفى، أو بجاه الشيخ التيجاني، أو ببركة الشيخ عبد القادر، أو بحرمة الشيخ السنوسي، فما الحكم؟ جواب: من توسل إلى الله في دعائه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو حرمته أو بركته، أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته، فقال: اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني مالا وولدا، أو أدخلني الجنة وقني عذاب النار مثلا، فليس بمشرك شركا يخرج عن الإسلام، لكنه ممنوع سدا لذريعة الشرك وإبعادا للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك. ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام، على ما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع، وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة، من ذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فنهى سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع أنها باطلة، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإله الحق سبحانه انتصارا لآلهتهم الباطلة جهلا منهم وعدوانا. ومنها نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، لأن ذلك وسيلة لعبادتها من دون الله. ومنها تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب، وتحريم خروجها من بيتها متعطرة، وأمر الرجال بغض البصر عن زينة النساء، وأمر النساء أن يغضضن من أبصارهن، لأن ذلك كله ذريعة إلى الافتتان ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولأن التوسل بالجاه والحق ونحوهما في الدعاء عبادة، والعبادة توقيفية، ولم يرد في الكتاب ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل، فعلم أنه بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء؟ جواب: التوسل بالأنبياء والأولياء قول مجمل يحتمل أنواع يختلف الحكم باختلافها. وبيان ذلك: أولا، أن يطلب من النبي أو الولي في حياته وعلى مسمع منه أن يدعو له، وهذا جائز، ومنه طلب أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب خطبة الجمعة أن يدعو الله تعالى لينزل الغيث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه فأنزل الغيث، ثم طلب منه الجمعة التي بعدها أن يدعو الله تعالى أن يرفع الغيث عنهم لما أصاب الناس من ضر، فدعا صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه أن يجعله على الآكام والضراب إلى آخره، لما ثبت عن أنس بن مالك أنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب مثل الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا لا علينا. فما يشير بيديه إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. رواه البخاري ومسلم. وثبت عن أنس أيضا رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أقحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. رواه البخاري. وهذا ليس توسلا بالجاه والحرمة والحق ونحو ذلك، وإنما هو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه في حياته أن ينزل المطر أو يدفع الضر، وكذا التوسل بدعاء العباس ربه، وعلى هذا يكون هذا التوسل من النوع الأول.

وليست زيارتهم لدعائهم والاستعانة بهم والاستشفاع بهم، فإن ذلك شرك ولا يجوز شد الرحال لزيارتهم ولا السفر لذلك وإن لم يكن فيه شد الرحال. ولكن الناس غلوا في زيارة القبور فسافروا إليها ودعوا الأموات لجلب النفع وكشف الضر إلى غير ذلك من البدع التي تفعل عندها. وممن غلا في ذلك الشيخ تقي الدين السبكي الشافعي في كتابه شفاء السقام، وقد رد عليه الشيخ محمد ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي. فإذا أردت التوسع في ذلك فاقرأ كتاب الصارم المنكي وكتاب التوسل والوسيلة لابن تيمية رحمهما الله، ففيهما قوة في إثبات الحق وقوة الرد على الباطل مع الأدلة ووضوح العبارة. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: جعل الولي وسيلة للشفاء من الأمراض كزيارة المقابر بالذبائح وجعلها نذرا لعمل موالد سنوية للأولياء، أفتونا. جواب: جعل الولي وسيلة للشفاء من الأمراض بأن يقول الإنسان اللهم اشف مريضي بجاه الولي فلان ممنوع، لأنه وسيلة إلى الشرك وتوسل مبتدع لا أصل له في الشرع المطهر. وإن كان بدعائه مثل أن يقول يا إمام يا شافعي اشف مريضي فهو شرك أكبر. وزيارة القبور للتذكر والاتعاظ والعبرة وللدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة سنة، وزيارتها لطلب التبرك من أهلها والاستغاثة بهم ورجائهم في قضاء الحاجات وكشف الكربات شرك أكبر يخرج من الإسلام والعياذ بالله. ونذر الذبائح لها شرك أكبر، وذبحها لها ولو بلا نذر شرك أكبر. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: التوسل بأحد من خلق الله. يقول إن هذه المسألة اضطربت فيها الأمة، وإن أكثر العلماء قالوا بها، ومنهم الإمام أحمد إمام أهل السنة، وابن قدامة والنووي والشوكاني وابن حجر العسقلاني وخلق كثير من العلماء، ومنهم أيضا محمد بن عبد الوهاب. فهل الشيخ محمد قال بها أم لا؟ وأين الحق في هذه المسألة بأدلة شافية ترد على من يقول إنه لم يخالف فيها إلا ابن تيمية والألباني، يعني أنهما فقط اللذان منعا التوسل بأحد من خلقه؟ جواب: التوسل بذوات المخلوقين أو جاههم أو حقهم سواء كانوا أنبياء أو صالحين فيه خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم عدم الجواز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب. وسئلت اللجنة سؤالا مماثلة، أي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فأجابت بالجواب التالي: الولي كل من آمن بالله واتقاه ففعل ما أمره سبحانه به وانتهى عما نهاه عنه، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتوسل إلى الله بأوليائه أنواع: الأول أن يطلب إنسان من الولي الحي أن يدعو الله له بسعة رزق أو شفاء من مرض أو هداية وتوفيق ونحو ذلك، فهذا جائز. ومنه طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأخر عنهم المطر أن يستسقي لهم، فسأل صلى الله عليه وسلم ربه أن ينزل المطر فاستجاب دعاءه وأنزل عليهم المطر. ومنه استسقاء الصحابة بالعباس في خلافة عمر رضي الله عنهم، وطلبهم منه أن يدعو الله بنزول المطر، فدعا العباس ربه وأمن الصحابة على دعائه، إلى غير هذا مما حصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، من طلب مسلم من أخيه المسلم أن يدعو له ربه لجلب نفع أو كشف ضر. الثاني أن ينادي الله متوسلا إليه بحب نبيه واتباعه إياه وبحبه لأولياء الله بأن يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك واتباعي له وبحبي لأوليائك أن تعطيني كذا. فهذا جائز لأنه توسل من العبد إلى ربه بعمله الصالح، ومن هذا ما ثبت من توسل أصحاب الغار الثلاثة بأعمالهم الصالحة. ثالثا أن يسأل الله بجاه أنبيائه أو ولي من أوليائه بأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه الحسين مثلا. فهذا لا يجوز، لأن جاه أولياء الله وإن كان عظيما عند الله وخاصة حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، غير أنه ليس سببا شرعيا ولا عاديا لاستجابة الدعاء. ولهذا عدل الصحابة حينما أجلبوا عن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم فوق كل جاه، ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم توسلوا به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ولكنهم حينما أجلبوا توسلوا إلى الله بدعاء عمه العباس مع أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل جاه، ولم يعرف عنهم أنهم توسلوا به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهم خير القرون وأعرف الناس بحقه وأحبهم له. الرابع أن يسأل العبد ربه حاجته مقسما بوليه أو نبيه أو بحق نبيه أو أوليائه بأن يقول: اللهم إني أسألك كذا بوليك فلان أو بحق نبيك فلان. فهذا لا يجوز، فإن القسم بالمخلوق على المخلوق ممنوع، وهو على الله الخالق أشد منعا. ثم لا حق لمخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سبحانه حتى يقسم به على الله أو يتوسل به. هذا هو الذي تشهد له الأدلة، وهو الذي تصان به العقيدة الإسلامية وتسد به ذرائع الشرك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعض العامة إذا أراد أن يقوم من مجلسه عمد على يديه وقال: آجاه النبي، أو آجاه رسول الله، أو يا رضا الوالدين. وهؤلاء العلماء أنفسهم يقولون: من قال يا رضا الوالدين أو أجاه النبي فهو مشرك، لأنه جعل الواسطة مع الله. ويحتجون بالحديث الذي فيه: يا غلام إذا استعنت فاستعن بالله، إلى ما في الحديث. جواب: نداء جاه النبي والرسول صلى الله عليه وسلم عند النهوض من المجلس أو نداء رضا الوالدين نوع من الاستعانة به، وهو شرك أكبر والعياذ بالله. سؤال: وقع جدال بيني وبين رجل حامل لكتاب الله تعالى وحاج لبيت الله الحرام كما يلي: أنا قلت التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وبجاه أولياء الله الصالحين جائز، كما طالعته في الفوز والنجاة في الهجرة إلى الله، وهو قال: لا يجوز التوسل بأي مخلوق، لأن الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والله لا يحتاج إلى واسطة أحد، ومن توسل بالأنبياء أو الأولياء فهو مشرك، إلى أن قال وطول والعياذ بالله، قال بالدارجة المغربية: إيش عند محمد ما يعطيك، نحن نعاونه بصلاتنا عليه. فهل قائل هذه اللفظة ارتد أم لا شيء عليه؟ وهل يجوز التوسل كما ذكرت أعلاه بالرسول والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أم لا؟ جواب: ما ذكرت من قول من ينكر على من نادى الرسول صلى الله عليه وسلم أو وفاته أي توسل بجاهه بعد وفاته: إيش عند محمد ما يعطيك، نحن نعاونه بالصلاة عليه، فهو تبدح منقوت وسوء أدب في التعبير، لا يليق بالمسلم أن يقوله. ثم هو منفر يصد الناس عن سماع نصحه والانتفاع بعلمه، لكن مع ذلك ليس بمرتد عن الإسلام، لأنه لم يقصد بذلك إهانة النبي صلى الله عليه وسلم أو الحط من قدره فيما يظهر، إنما قصد تفهيم من استعان بالرسول صلى الله عليه وسلم أو توسل به، أنه لا يملك بعد وفاته أن يجلب لمن سأله أو سأل به نفعا ولا ضرا، لكنه أساء التعبير، ولا يقصد الامتنان على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، إنما يريد بيان أنه عبد الله ورسوله، فيجب أن نعرف له رسالته ودرجته الرفيعة دون أن نرفعه إلى مقام الربوبية أو الإلهية بدعائه أو الاستعانة به، فإن ذلك من اختصاص الله سبحانه. لكنه لم يحسن القول والدعوة والإرشاد إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، مع العلم بأن دعاءه صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به أو بغيره من الأنبياء والصالحين شرك أكبر. أما التوسل بجاهه أو بحقه فليس بشرك، ولكنه من البدع ومن وسائل الشرك، فالواجب تركه. والمشروع للمسلم أن يتوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده والإيمان به وبالأعمال الصالحات التي يتقرب بها إلى ربه. والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط العاشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والتي هي من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، ولازلنا في المجلد الأول في العقيدة، وهي المجموعة الثانية في تسجيل هذا الكتاب، وله بقية على الشريط الحادي عشر، حيث سنبدأه إن شاء الله بسؤال عن رجل من أهل الطرق الصوفية إمام مسجد فعل فعلا يوم الجمعة.